آخر وداع آخر وداع بودعك يا عمري يا بودعك آخر وداع آخر وداع بودعك يا عمري باي حكم الدنيا حكم الدنيا اللي حكم السنين عليا وعليك يا ساتر حكم السنين عليا عليا عليا عليا عليا عليا كمل كمل صح فين انا مش بيسجل والله كمل الناس والله كانش بيسجل والله كمل خلاص انا كمل خلاص جنب خلاص من حق